ورد عليه وانحرف منه سنة 1936، والرجل يكتب ويدافع ورقب رقبة بطولية ضد من سموه أستاذ الجيل أحمد قطب السيد، وضد عبد العزيز فهمي اللي هم عاملين الكورماي والمترو في مصر الجديدة باسمه حتى الآن. إيه مآثر هؤلاء؟ أرادوا أن يحولوا اللغة العربية إلى لغة علمية، أن يستدير الحروف اللاتينية بالحروف العربية. رقف ضد هؤلاء رقبة شامخة، وكانت الجبل الأشم. وراح للشيخ محمود سادات حتى وزارة الثقافة، وزارة الثقافة اللي هو يعتبر رأسها وهو الذي زادها الثقافة اللي هو يعتبر رأسها وهو الذي زادها لم سمع الرجل فهو لا يحتاج إليها بطبيعة الحال، وهو الذي زادها لم سمع الرجل فهو لا يحتاج إليها بطبيعة الحال، وزارة الثقافة لم تدفع له الكشف، وزارة الثقافة الكويت هي التي دفعت الكشف في غرفة الإنعاش وغرفة العيال المركزة لهذا العالم. عقوق مستمر ودخول انتظار، عش مجبرا أو غير مجبر، فالخلق مرغوب مقدر والخير يهمة بينهم ويحاول السواد منبر. هكذا يحاول السواد منبر، أن الخير يهمس بينهم، فيموت الرجل ويرحل عن دنيانا ولا أحد يذكره. هكذا فليكن العقوق، هكذا فليكن الجحود ونكران الجميل. لكن الرجل أحسبه والله عسير ما كان يرجو من هؤلاء مدحا ولا جزاء ولا شكورا. لكن هذا نمط يغزو حياتنا كلها، لكن هذا نمط يغزو حياتنا كلها، نمط يغزو حياتنا كلها. امرأة تعترف بالخيانات ويجري وراءها الذين اخلدوا الى الارض، وصرعهم الملك الذي لا يبقى الا وجهه، وتفرنت عنهم الدنيا، وتفرن عنهم الجاه، وتفرنت عنهم الشهرة الذي اهلكتكم، وقال ما جاب الارض طلبا لها، كل حال كل حي سيموت، ليس في الدنيا ثبوت، حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت، وسلام ليس يحلو بعده الا السكوت. ايها السائر قل لي اين ذاك الجبروت، كنت مطبوعا على النطق فما هذا الصمود، ليت فعلي اغمود ما اراه ام قنوط، اين املاك لهم في كل افق ملكوت، زالت السيجان عنهم وقلت تلك السقوط، اصبحت اوطانهم من بعدهم وهي خبوط، لا سميع يفقه القول ولا حي يقوت، عمرت منهم قبور وخلت منهم بيوت، خمدت تلك المساعي وانقضت تلك النعوت، انما الدنيا خيال باطل سوف يقوت، ليس للانسان فيها غير تقوى الله قوت، افرايت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. هذا الشاب الذي صرع خلفها يعطيها في حفل العشاء الأخير خاتم من الماس بمليون جنيه، مليون جنيه، والله أعلم خطر بباله أن يؤدي الزكاة المفروضة على المليارات أم لا. انما البكاء على خساسة الهمم، ان اسلافنا ولدوا وهم ينظرون الى السماء فتعلقت انظارهم بصوت، وهؤلاء ولدوا وهم ينظرون الى الارض لا يرون الا شراك النعل وموضع القدم،

لانه لا يقوم ولا يفطر الا اذا استقام قلبه. فلذلك تقدم ذكر الرد على القلب قبل القيام. والمصائب التي تاتي برافات ووبدانا لا يتحملها الا قلب جسور يستوي معه الذكر والتراب. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: ما بيتي والسجن الا واحد، فعلام ياسى هذا من اثر الرباط على القلب. ومن الذي ربط؟ الله هو الذي ربط، والذي يربطه ويبرمه لا يحله احد. فتبارك الذي ربط، لا انفصام لها، لا انفصام لهذا الله. إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شطط. المدهش أن هؤلاء الفتية كانوا أولاد علية القوم. سبحان الذي يخرج الحي من الميت، أولاد علية القوم. البيوت الراقية تنحوا وتركوا مظاهر الطرق، وآواهم الهروب إلى كهف خشن. لكن قطرة من فيض جودك تملأ الأرضية، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. كهف خشن لكن لا يحسون بذلك. تركوا الترف والدعه انحيازا الى جانب الله عز وجل. تعرف قصه اهل الكهف قصه فريده، لان هذه هي المره الاولى التي نرى فيها مثل هؤلاء الفارين بدينهم دون الانبياء. فقط القران يدور على الانبياء لانهم القدوه والقدوه والمثال. فضرب المثل باصحاب الكهف ليقال لابناء الناس لكم فيهم اسوه. ضرب المثل بهم لذلك لكم فيهم اسوه. لزوم الكهف معناه الاعتزال، والعزله في المجتمع الفاسد لا بد منها. العزله اثنان: عزله بالبدن وعزله بالقلب. فإذا استطعت أن تخرج من بلدك إذا استعلن فيها العصيان اخرج. فإن السلف كانوا يفعلون ذلك. خرج بعض العلماء من بلد يسب فيه عثمان وقال: لا أقعد في بلد يسب فيه عثمان، ورحل. ونحن نعلم أن انتقال الإنسان من دار إلى دار كم يكلفه. لكن اذا عجزت فلا اقل من اعتزال هؤلاء بقلبك. لا تشارك في اهتماماتهم ولا تعينهم على باطلهم، ولد باخوان الصدق. الكلام عن العزله كلام طويل، لان ليس المقصود بالعزله ان تعتزل باخوان، لا. العزله لها ضوابط حتى لا يقول الحال ان تعتزل الناس جميعا فتدخل الافكار الهدامه مثلما حدث لبعض الجماعات المنحرفه. اعتزل ثم بمضي الزمان كفر الناس وقال: هؤلاء انتم مسلمين، لانهم رضوا بالتحكم من القوانين الجائره. فكان ذلك بوابه التكفير، تكفير المجتمع. لا، العزله وعدم فهم العزة احد الاسباب المفضية الى ضعف عقيدة الولاء والبراء. الجهل بمراتب الاحكام الشرعية له دخل بوهن عقيدة الولاء والبراء. هذا الذي نراه، الصف الذي نراه في ديار المسلمين. ركن الجهل هو احد الاسباب الرئيسية فيه. تطور الرسول عليه الصلاه والسلام يسب ويشتم

فالتمسوه في القتلى، فالتمسوه فاذا هو قد قتل سبعه وقتلوه. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف عليه وقال قتل سبعه وقتلوه، سبع مرات قتل سبعه وقتلوه، هذا مني وانا منه، سبع مرات كما في صحيح ابن حبان، سبع مرات يقول هذا مني وانا منه. هذا جليبيب من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو منه. سبحان من لا يعلم اقدار خلقه الا هو. لكن في زمان الصعب ينبغي ان نظهر هؤلاء الذين يملكون الاعلام في العالم، هم اليهود والصحافه الضعيفه في البلاد التابعه للقوي، تكون بوقا وظلا للصحافه القويه. فاعلام المسلمين اعلام يهود يسير على نفس الخطه، المهم سرود الصحيفه لا يضر ما الذي ينشر فيها. فكل يوم يلمعوا جناح وكذاب ويرفعوه في المعهد النموذجي في مدينة نصر، المعهد الأزهري، في يوم عيد الأم، العيد الجدع الذي يحس في النفس أن يحتفل به في المعاهد الأزهري. في يوم عيد الأم أتوا بالأم المثالية في المعهد الأزهري، الأم المثالية، ما وجدوا أما محترمة في هذا المجتمع. يقدمونها للبنات والشباب إلا أمثال هؤلاء. أنا أذكر هذه النماذج لتحس بمعنى الغربة. فإلام هذا اللهو واللعب، وإلام هذا التآقل الذي نعيش فيه في بيوتنا. والطوفان كافة، إننا نحتاج إلى إظهار أمثال جليبيب، الرجل الذي كان نذرا في قومه، حتى انه كما روى ابن حبان بنفس السند في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل اريد ان اخطب ابنتك، قال نعم ونعمى عين وانا اقول. فقال صلى الله عليه وسلم ولكن ليست لي. قال اذا حتى استثير امها. فجاء الى الام فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قصد ابنتك، فقالت نعم ونعمى عين. قال لها لا ولكن ليس له. قالت لمن اذا؟ قال لجليبيب. قالت جليبيب لا والله، قد جاءها فلان وفلان ان يزوجها جليبيبا، قد النجوى لكنه عند الله معروف. ولا يضر العبد ان يكون مجهولا في الناس لا يعرف اذا كان الله يعرفه. معرفته هي التي تنفع العبد. وإذا نسي الله عبدا هلك ولو ذكره العالمون. إن أويس القرني رحمه الله، وقد زكاه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، قال خير التابعين رجل يقال له أويس. المهم أويس القرني لما جاء إلى عمر بن الخطاب واستكشفه عمر وعرفه، قال له ادع لي، لان النبي عليه الصلاه والسلام اوصى ان من قابل اويسا فليطلب منه الدعاء، ادع لي. فقال له انت اولى ان تدعو لي، انك حديث عهد بذكر صالح. فدعا له فقال له عمر الى اين تتجه؟ قال الى مكان كذا.

يبهدئ يبهدئ لا يخف عن الانين ليوجع عدد اللي حواليه. مريض بدر وفي مريض لطيف خفيف يمرض ولا يشعر به احد. ايه اخبارك؟ الحمد لله انا بخير. وينهج بذكر الله والثناء على الله عز وجل. الغيب الحربي من هذا النوع الغريب، مع ان في حديث موضوع لا اقول عنه حديث، لكن اقول على انه كلمة مشهورة وهي حق فعلا بين الناس. لا ألم كألم الضر ولا وجع كوجع العين. اي واحد طبعا عنده حس حديثي يعرف ان ده الدواب الطبيب، يعني هذا ليس عليه انوار النبوة. لا ألم كألم الضر، شوف الكلام شوف الكلام، ولا وجع كوجع العين. فعلا ألم الضر من أشد الآلام، لأن مكان الرأس والرأس فيها السيطرة الكاملة على الجسم. حتى أن الشافعي رحمه الله لما أراد أن يبين أن وقوف اللئيم وقوف الشريك لباب اللئيم هذه مسألة لا تطاق ولا يقصر عليها، جعل يعدد المحالات الممكنة، فذكر منها وجع الضر، لا قبع ضرب وضرب حفظ وندعو نفس ورد أنف، كل ده مستحيل. من أردت أنت مثلا هذا مستحيل. فلقلع ضرط وضرط حفت وندع نفس ورد أنت وقول فرض ودفع جلد بغير شمس ونفخ نار وحمل عار وبيع دار بربع فلس، كل ده أهون من وقفة الحر يرجو نوالا بباب نحل. وقفة الحر على باب اللئيم أعظم من هذا الذي قاله الشافعي رحمه الله. فلا يستكي ضرط 20 سنة لا تشعر امرأته به ولا تشعر أمه به. شوف الجملة العارية في كظم الألم، في كظم الألم، رغم أنه لو قال واشتكى نحو ذلك فهذا مباح لا شيء فيه. وأن الإنسان إذا عاده عائد فشكى له علته من باب التنفيذ ليس من باب الشكوى جاز له ذلك، كما في الصحيحين من حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه انه قال مرضت بمكه مرضا اشفيت فيه على الموت، كما في حديث الوداع. قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت يا رسول الله انه قد بلغ بي من الالم ما ترى، قد بلغ بي من الالم ما ترى، فبيشتكي كل شوف انا ايه اللي حصل لي ومدى ما وصلت اليه صحتي من التدهور، وعندي مال اريد ان اوفي به. فذكر المرض ليس على سبيل التشكي والتضخم على قدر الله تبارك وتعالى جاهز، ولكن كظمه من باب اللطف. ومن علو الهمه ايضا ما قاله محمد بن واسع رحمه الله. محمد بن واسع ده الله يعرفه، وقل من الناس من يعرف. لما تقرأ سيرة محمد بن واسع تبكي على نفسك. هو صاحب الكلمة الشهيرة، لو كان للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجالسني، وكان محمدا من العباد الزهاد، من العباد الزهاد. كان يقول إني لأعرف الرجل يبكي 20 سنة وعطه بجانب امرأته ما تشعر امرأته به، يعني يبكي من خشية الله فتدركه العبرة فلا تشعر امرأته به ورأته بجانب رأسها. يا لعلو الهمة. ولذلك حق لمثله ان يكون في زمرة السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل الا ظله. فذكر منهم صلى الله عليه وسلم ورجل ذكر الله خاليا فقام عيناه. تعرف الدمع انما يفوقه قائدان، دمع لا ينزل الا اذا تاقه للصوت قائدان، القائد الاول قائد الخوف، والقائد الثاني قائد الشوق. فالخائف بات والمشتاق بات، كلاهما يبكي. فالخائف من الله عز وجل يبكي، والمشتاق الى لقائه يبكي ايضا. فالذي عمر قلبه بذكر الله عز وجل اذ قلبه يطوف حول العرش انما يبكي اما فرحا واما شوقا، فلا يزال يبكي ابدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. احنا عندنا في الثلاث همم، ولذلك نحن نحتاج الى من يبرز. انا اهيب في الدعاء وطلاب العلم ان يعقدوا المجالس في سير السلف، ان يقرأوا سير السلف ويقفوا عند النكات التربوي في سير هؤلاء العظماء، يعرضونها على الجماهير، يعرضونها على الجماهير. ابو بكر بن ابي داود خرج يكتب الحديث، خرج يكتب على سعيد الاسد ويكتب عنه الحديث، واشترى 30 مجحا ذا خله، وكان معه الغفه الله المستعان، عارف الرجل بتاع ابي نوح، تسمع ابي نوح الشعر يقول: يجوع ضيف ابي نوح بكره وعشيه، أجاع بطني حتى وجدت طعم المني، وجاءني برغيف قد أدرك الجاهلين. رغيف ده مصنوع يشد حلو الصلب، يقال حلو الصلب. وجاءني برغيف قد أدرك الجاهلين، فقمت بالفأس كيما أدق منه شظيه، أي داخل وما يجيش اللوم إلا بالفأس. أم ياخذ لومة سلم الفأس، طارت حته من الفأس، ها؟ سلم الفأس وانطاع مثل سهم الرمي، طلعت اللغمه دي كالقديم. فشد رأسي ثلاثا ودق مني ثني، وتعالوا هنا امتى صار الاسنان. أبو دار رغيف أبي نوح، أشهر من أبي نوح، أو حتى معروف، لكن شوف رغيف أبي نوح، رغيف خالد الست، أهو أم ابن أبي داود عملت شكارة قد كده فيها أرغفة أبي نوح. فإذا أراد أن يأكل ذهب إلى شط الفرات وينقع الرغيف ساعة، وبعدين يأكل ويقرقش له إيه أربع حقائقه، وينطلق إلى أبي سعيد الأسد يطلب الحديث. فنفد زاده، ولكنه كتب عن ابي سعيد 30,000 حديث. تكلم عن الهمم، الهمم. وابو بكر بن ابي داود ده انت ما تعرفوش، ابو بكر بن ابي داود انت تعرفوا ابوه، تعرف ابوه مين؟ ابو داود صاحب السنن الشهيره، الامام ابو داود سننه احد السنن الاربعه الشهيره، واحد السنن السته، كتب الستة البخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، الصحيحان اللي هو البخاري ومسلم. السنن الاربعه اول هذه السنن مرتبه عند اهل العلم، سنن ابي داود للثناء والذكر وحسن التبويب. اهو ده ابنه ابو بكر بن ابي داود، وهذا موقف من المواقف اليسيره في حياه هذا الامام الكبير العبد. فيه امام يمكن ترتب اسمه على لسان في هذه المجالس، وتردد اسمه اكثر في مجالس الحديث المصطلح، وفي مجالس شرح كتب الحديث زي صحيح مسلم وغيره، الامام عبيد الله ابن عبد الكريم. حد من طلبه كان يقول لي دايما كنيته مين؟ عبيد الله ابن عبد الكريم. هذا الامام هو ابو زرعه طوال، ابو زرعه طوال. روى ابن ابي حاتم في مقدمة كتابه الجرح والتعديل، وكذلك روى هذا القصة الحاكم في علوم الحديث، وكذلك رواها الخليلي ابو يعلى الخليلي في الارشاد في ذكر علماء البلاد، وكذلك رواها ابن البناء في فضل التهليل وثوابه الجزيل. والقصة طويلة، القصة فيها يعني زيادات. تقول القصة ان محمد ابن مسلم ابن وارة ابو عبد الله الرازي قال لابي حاتم الرازي: هلم بنا نذهب الى ابي زرعة نلقنه الشهادة في الموت. فجاء ابا زرعة وهو في السوق، السوق يعني وهو في النازع يجود بروحه. ابو حاتم الرازي وابو زرعة الرازي ولاد خال، شوف بقى فين ولاد خال بالحجم ده في بلد واحد. فقال ابو حاتم الرازي لمحمد بن مسلم بن وارة: اني لاستحي من الله ان القي ابا زرعة الشهادة. انا القي ابا زرعة الشهادة؟ الرجل طول حياته يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ردد الصلاة عليه ملايين المرات، ولذلك لا اسعد بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والقرب من حوله مثل المحدثين. ليه؟ كل حديث ينقلونه يصلون عليه عليه الصلاة والسلام. فيقول انا ألقنه الشهادة، اني لأستحي من الله ان ألقنه الشهادة. قال له طيب انا نعمل اي حيلة من حقه علينا، ومن تمام الوفاء للرفيق اذا مات انك انت تفضل معانا حتى تلقين الشهادة، ولو صبر الوفاء صبر الصحبة. تعالى نعمل اي حيلة كده، نعمل نفسنا لنتذكر الحديث. انا اقول نص الحديث، بقول انا مش فاكره مثلا الحديث ده اهتمامه ايه، وانت تكمله. يوم هو بقى يفتكر واختلف، يبقى تخلصنا من حرج التلقين. قال له ماشي. فقال ابو عبد الله محمد ابن مسلم ابن وارة: حدثنا ابو عاصم النبي قال حدثنا عبد الحق الحميد ابن جعفر فر فر شكها ليش هذا فر وذهب مني وتلجم لسانه ولم يستطع ان يكتب وسكت. فقال ابو حاتم حدثنا بندار، بندار في اللغه يعني من بيده الميزان. بندار ده لقب للامام الكبير محمد بن بشار. معلش انا بتكلم باللغه العاشره، لغة المحب. انا احب لما يجي ذكر هؤلاء انا مش عايز افكر كلام في الرد، لانني اعرف قدرهم. دينك الذي تعبد الله به انما نقله اليك هؤلاء الثقات والعلماء الكبار، فلهم في عنقك جيش. على الاقل اقل شيء من حقهم عليك ان تترحم عليك. فقال ابو حاتم الرازي حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا ابو عاصم النبي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر فر واكرم. حينئذ قال ابو زرعة وهو في الثوب: حدثني محمد بن بشار قال حدثني ابو عاصم النبي قال حدثني عبد الحميد بن جعفر عن كثير ابن ابي عريف عن مالك ابن يخامر عن معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان اخر كلامه لا اله الا الله وخرجت روحه. خرج ابن البناء قال: خرجت روحه مع الهاء، خرجت روحه مع الهاء. هذه الائمه اللي احنا نعطل مجالسنا لسيرهم، ابو زرعة الرازي، وعندنا مثل ابي زرعة قلوب أمتنا أمة شامخة غنية، أمة والله ما كانت فقيرة في الرجال أبدا، ممكن تكون فقيرة في المال، فقيرة في الموارد، لكن غنية في الرجال. لو وجع، لو نثر جمال رجل منهم على أهل النقل لقاروا أمنا. بغداد ومصر ودمشق وغيرها من بلاد وراء النهر كانت تعج بألوف مؤلفة من هؤلاء العلماء الكرام. يبقى نفس هذا الفضل، فضل هذه التراجم على المسلمين، أنا أراه ضرورة، صار ضرورة بعد كل يوم يطلعون أنفوس يلمعوه علشان الشباب يتأسوا بيه. حياتهم كلها عفن وكلها نفن. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، إيه الريحة دي؟ أناس يتطهرون، دول نجم يسمعوا من ثلاث صور، طيب ريحة الصور؟ هو العالم العافر في الغرب كله كده، وبيدخلوا إلينا هؤلاء، يدخلوا إلينا الواحد. الصحافة غلت ثلاث سنوات تلاحق هذه المرأة وتلاحق الفضائح وتنشر، ويعني مش بتكفيهم بقى البلاوي الزرع مطلع لنا بجلة الحواس، جلة الحواس هذه المجلة لا يجوز على الإطلاق أن تنشر. مجلة الحوادث فيها تفصيل للشر، تفصيل للشر. لقد أحسن أبو العلاء بن عبد البيتين اللذين ذكرتهما في الخطبة، أحسن جدا إحسان فيهما. عش مجبرا أو غير مجبر، فالخلق مرغوب مقدر، والخير يهمس بينهم ويقام للسواد منبر. كل حفلة فيها لازم تلاقي منبر طويل ورايح واحد صور كده اهو وصوته قد كده اهو يدعو الى ماذا؟ تفصيل الشر، تفصيل دقيق. هذه المجلة نشر من الشر ما لا يعلمه الا الله. وكذلك اخبار الحوادث، ما هي الثمرة العائلة؟ طوفان، فلذلك لابد من الأوراق. احنا عايزين نبين لك أمة مختارة، ما احناش أمة جرفانة زي الأمة التي تعيش على هامة الدنيا الآن، لا احنا أمة مختارة فعلا. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يجرير المجامع. هؤلاء آبائي فلان وفلان وكما لازم أن نسميه، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. إذا نثر سير هؤلاء في مجتمعات المسلمين هو عودة إلى الفضيلة وعودة إلى علو الهمة مرة أخرى. إن بعض الناس قد يرى إن الناس الكبار بدءا من الرسل والصحابة دول مستواهم عالي وإحنا فين وهم فين، فيقوم بقى يصفه هذا الدور الشاسع عن التاسي. انا لما جيت له بقى سير العلماء اللي هم اقل بقى من القرون الاولى، اقل من الصحابه في المنزله، وقد فعلوا مثل هذا، يوم الثاني يكون عنده حافز على ان يكون امثال هؤلاء. يبقى احد او اهم ما فعلوه الهمه ان تطالع سير السلف بدءا من الصحابه رضي الله عنهم الى العلماء العاملين. يبقى علوم الهمة لابد ان تتسلح به وان تماضل في مسألة الولاء والبراء اللي احنا ما زلنا نتكلم فيها، وهذه مسألة خطيرة صح يقول الكلام بنا فيها، لكن حياتنا كلها مرهونة بها، ولربما بالوقوف على هذه المعاني سنختصر ان شاء الله عز وجل بالوقوف على ايات كثيرة من سورة القصص اقتضاها او يقتضي الكلام فيها بعض المعاني التي موقفنا عليها طويلا، مثل صدق الانتماء ومثل المحبة ومثل عقيدة الولاء والبراء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا.